وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه أيام خير وبركة شرع وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياءها بالصيام استعدادا لهذا الشهر الكريم الذي تهف إليه القلوب وترفرف عند ذكره الأرواح. شهر رمضان الكريم أسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا على خير رمضان وأن يعيننا في أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم إن من عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة عامة وعلى نبيها خاصة ما حباه الله عز وجل به من تحويل قبلته إلى بيت إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم. هذه القبلة التي هي البيت الحرام كانت قبلة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي رفع قواعد هذا البيت العظيم. أسأل الله أن يرزقنا زيارته حجاجا ومعتمرين. ومن شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحول في الصلاة إلى البيت إلى البيت الحرام كان يصرف وجهه ويقلبه في السماء يرجو الله عز وجل، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يدعو ولكن الله علم ما في قلبه، يعني لعله استحيا أن يسأل الله عز وجل أمرا لم يعطيه الله إياه لعلمه أن الخير فيما أراده الله عز وجل وقدره. ولكن الله لما اطلع على ذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه جبر خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت المنحة الربانية له ولأمته من بعده لتكون في ذلك المخالفة العظمى لليهود الذين أشاعوا الإشاعات الكاذبة، قالوا اليوم يتبع ملتنا يستقبل قبلتنا وغدا يتبع ملتنا. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فصرف الله وجهه من بيت المقدس في الصلاة إلى المسجد الحرام جبرا لخاطره وخاطر أمته ومخالفة لهؤلاء الذين لعنهم الله تبارك وتعالى بما فعلوا من الكذب على الله والقول عليه بغير علم وافترائهم الكذب عليه وقتلهم الأنبياء بغير حق وسفكهم الدماء المعصومة المحرمة. أسأل الله أن يلعنهم أن يمزقهم كل ممزق. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رب العالمين يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأن يأمره أن يتحول إلى ما كان يحب، إلى القبلة التي كان يحب ويرتضيها. ربنا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها، وده دليل على عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وعظيم مكانة أمته. فمكانة هذه الأمة من مكانة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا غرو ولا عجب، فإن الله عز وجل قال في شأنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنتم توفون أو موفون 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70، لا أمة بعدنا كما أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أنتم خيرها وأفضلها، يعني عند الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان الله قد أرضى نبيه في الدنيا بما أراد فإنه وعده أن يرضيه يوم القيامة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وواحد من الموحدين في النار عليه الصلاة والسلام. تحويل القبلة درس عظيم لهذه الأمة، بل فيه دروس وعبر كثيرة لمن تأمل، منها كما قلنا إرضاء الله لنبيه، منها مخالفة اليهود التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر الله عز وجل من أن اليهود سيقولون وسماهم الله سفهاء، يعني طائش العقول، وذكر أنهم سيقولون في شأن النبي وأمته ما يقولون، وعلم الله نبيه كيف يرد عليه، وبين أن من مات من أصحابه وكانوا يصلون قبل بيت المقدس قبل تحويل القبلة لن يضيع الله أعماله ولن يفوتها عليه ولن يبطل ثوابها، يعني ثواب صلاته، وما كان الله ليضيع إيمانه. كذلك امتثال الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش رسول الله من كل شيء روح تبلى وأنت تبلى أنت تبلى، لا، بل جاء الخبر إلى بعضهم وهم في الصلاة فتحولوا. جاء في رواية البراء أنهم كانوا في صلاة العصر، جاء بعض أنهم كانوا في صلاة الظهر، جاءهم آت قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، هم في المدينة، فتحولوا حتى صار كل واحد منهم حتى صار وجهه مكان ظهره سابقا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشتر خلاص نخلص الصلاة، لا، على طول يأتي الأمر، يأتي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ثم هل كانت هذه الحادثة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ قال بذلك بعض أهل العلم ولا أعلم دليلا على ذلك، إنما هي كانت في شعبان على الصحيح من أقوال أهل العلم. إنما متى كانت الله يعلم، الليلة أو اليوم الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في هذا الشهر المبارك وهذا ما يعنيه. فالمسلم عليه الاستعداد والفرح بهذه الأيام المباركة بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا أيام دور الخواطر. وخذ منها درس، اذكر خواطر المسلمين في هذه الأيام، اذكر خواطر رب العالمين دبر خاطر نبيه وأمته، اذكر خاطر المسلمين وأدخل عليهم السرور بصدقاتك، بسلامك عليهم، بمصافحتك إياهم، بكلمة طيبة هي بالنسبة لك صدقة، وبالنسبة لهم طاقة أمل جديدة تفرق في وجوههم، امسح على رأس اليتيم. كل هذا من جلب خواطر المسلمين التي تدخل السرور على أحوالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما عند الطبراني عن أفضل الأعمال قال سرور تغيبه على مسلم. احتفل بهذه الأيام وصمت منها، صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا تخص يوم النصف من شعبان. فالحديث الواقع الذي ورد بخصوص صيامه هو صلى الله عليه وسلم، اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا لله وصوموا الاربعين، انما ان اردت ان تصوم صوم ايام القطر، صوم الاثنين والخميس، فصوموا الاثنين والخميس. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمال الاسبوع ترفع واعمال الجمعه ترفع الى الله في هذين اليومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه. قال في شأن الاثنين بصفة خاصة ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، قال ذلك في شأن الخميس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله لملائكته أنظروا هذين، يعني أخروا رفع عمليهما، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهي دعوة إلى التصافي، وهي دعوة إلى التقاء القلوب والأبدان معا، وهي دعوة إلى أن ينسى المسلم ما كان من أخيه ليستقبل هذه الأيام وهو ممتلئ فرحا بها، يتمنى الخير لنفسه ولإخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض. صلة الأرحام من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيننا على مثله وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.